السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في حلقة جديدة من مقررين مادة النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الدعوة والإعلام. نحن الآن في الحلقة التاسعة وما زال الحديث مستمرا عن درس الإضافة. أخذنا في المحاضرة الماضية ما يتعلق بالإضافة من حيث بيان نوعيها وفائدة كل نوع والمعاني التي تأتي عليه. الآن ننتقل إلى الأحكام المترتبة على الإضافة، وبعدها نأخذ تطبيقات على بعض الأمثلة التي نتعرف فيها على استخراج المضاف والمضاف إليه وبيان بعض الأحكام التي تدور حولها. الأحكام المترتبة على الإضافة طبعا سوف ندخل في أحكام تفصيلية. الحكم الأول المعروف أن المضاف إليه يكون مجرورا، هذا متفق عليه لأننا في دائرة دروس المجرورات، فالمضاف إليه سيكون مجرورا. المضاف يعرب على حسب موقعه من الجملة، فتارة يكون مرفوعا وتارة يكون منصوبا وتارة يكون مجرورا. الآن سوف ننتقل إلى بعض الأحكام الجديدة علينا. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأحكام المترتبة على الإضافة: الحكم الأول حذف التنوين الذي في المضاف قبل الإضافة، نحو هذا قلم، تصير بعد الإضافة هذا قلم محمد. ننظر، هذا قلم هذا مبتدأ وقلم خبر، الخبر هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكما نلحظ أنه منون. عندما نأتي بعد الإضافة في هذه الجملة سنقول إن هذا مبتدأ وقلم خبر مرفوع عن رفعه الضمة كما قلنا قبل قليل أنه مرفوع، محمد مضاف إليه مجرور عن جره الكسرة. ماذا نلحظ في المضاف؟ نلحظ في المضاف هنا أننا اكتفينا بالضمة، أما في الأول بلا إضافة فكنا قد نوناها. الحكم يقول إذا جاء المضاف إليه يجب أن نحذف التنوين من المضاف، هذا هو الحكم الأول. يعلل لهذا العلماء، يقول بأن التنوين يدل على نهاية الكلمة، أما المضاف والمضاف إليه فهما كالكلمة الواحدة، ولهذا لا يحسن أن ننون، لا يحسن نون المضاف، فلا نقول هذا قلم محمد بل نقول هذا قلم محمد. هذا هو الحكم الأول من أحكام الإضافة. ننتقل إلى الحكم الثاني، يقول حذف نون المثنى إن وقع مضافا مختوما بالنون التي تلي علامة الإعراب، نحو هذان كتابان، تصير بعد الإضافة هذان كتابا خالد. الآن نرى هذا الحكم، هذان كتابان، هذان مبتدأ وكتابان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف. ماذا سوف تصير بعد الإضافة؟ نقول هذان كتابا خالد، هذان مبتدأ وكتابا خبر وخالد مضاف إليه. ما الذي حدث هنا؟ هنا عندما جاء المضاف إليه حذفنا هذه النون التي كانت موجودة قبل. أيضا يحذف لأجل الإضافة نون المثنى، تحذف هذه النون لأن النون هذه كالعوض عن التنوين الذي كان في المفرد، فهنا قد جاءت النون وحذفت الإضافة كما حذف التنوين لها. هذا هو الحكم الثاني من أحكام الإضافة. ننتقل إلى الحكم الثالث، يقول حذف نون جمع المذكر السالم وملحقاته، نحو هؤلاء موظفون، تصير بعد الإضافة هؤلاء موظفو المكتبة. ننظر، هؤلاء مبتدأ، طبعا اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، موظفون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. إذا أردنا أن نضيف كلمة موظفون سنقول هؤلاء موظفو المكتبة، هؤلاء مبتدأ موظفو خبر مرفوع عن رفعه الواو كما قلنا قبل قليل، المكتبة مضاف إليه. ما الذي اختلف؟ هنا قد حذفنا هذه النون، حذفت هذه النون من أجل الإضافة. ولا تنبيه، لا نضع هنا ألف بعد هذه الواو لأن هذه الواو جاءت في جمع ذكر السالم وليست بضمير واو الجماعة، لو كانت ضميرا لوضعنا الألف بعدها، ومن أخطاء الشائعة وضع هذه الألف. إذن الآن الحكم الثالث قال لنا حذف نون جمع المذكر السالم وملحقاته إذا جاءت في الإضافة، قلنا نحو هؤلاء موظفون. ننتقل إلى الحكم الرابع، يقول حذف ال من صدر المضاف نحو البيت جميل، تصير بعد الإضافة بيت صالح جميل. نقول البيت إذا أردنا نعربها مبتدأ مرفوع عن طرفه الضمة، جميل خبر مرفوع عن طرفه الضمة، هنا لا إضافة، لا إضافة. إذا أردنا الآن أن نأتي بأسلوب إضافة ماذا سنقول؟ سنقول بيت صالح جميل. الآن بيت مبتدأ وجميل هي الخبر لا إشكال، ما الذي عندنا هنا؟ صالح. أتينا بالمضاف إليه كلمة صالح، عندما أتينا بالمضاف إليه كلمة صالح وهذا تنوينها ظاهر معي، مضاف إليه مجروع مجره الكسرة، ما الذي صنعناه في المضاف؟ حذفنا ال التي كانت هنا في البداية، لأن ال والمضاف إليه لا يجتمعان، لا تأتي ال في المضاف ثم يأتي بعده المضاف إليه. البيت جميل صارت بعد الإضافة بيت صالح جميل. ولكن سؤال، هل هذا الحكم عام أم أن هناك بعض الاستثناءات؟ تقول لنا القاعدة هذا الحكم الأخير اللي هو رقم 4 عام في الإضافة اللفظية والمعنوية، ويستثنى من الإضافة اللفظية مسائل يجوز فيها الجمع بين ال والإضافة، وسوف تأتينا بعد قليل. إذا ما الصورة التي سوف تأتينا بعد قليل؟ سوف يأتينا مضاف وفيه ال وهو قد جاز، بمعنى أنه قد خالف هذا الحكم الرابع، الحكم الرابع الذي أمامي حذف ال من صدر المضاف يجب أن يكون. فعندما كانت كلمة البيت بأل بلا إضافة، عندما أردنا أن نأتي بالمضاف إليه حذفنا أل منها. هذا الحكم عام وهو الأصل، ولكننا سوف نستثني بعض المسائل جاز لنا فيها الجمع بين أل والإضافة. طيب ننتقل إليها، يقول ما المسائل التي يجوز فيها الجمع بين أل والإضافة؟ قبل أن ندخل في التفصيل يا إخوان ويا أخوات، أؤكد على أمر، هذه مسائل خاصة ليست هي الأصل، ليست هي الإطلاق، إذا توافرت فيها الشروط جاز لي فيها إدخال ال على المضاف. أما الأصل وأغلب الأمثلة التي نتحدث بها لا نستطيع سليقة إدخال ال على المضاف، فلما أقول قلم محمد لا أقول القلم محمد، هذا لا يصح، هي مسائل محصورة إذا توفرت فيها الضوابط جاز لنا إدخال ال على المضاف، سوف نأخذها حالة حالة ومثالا مثالا ونبين تفصيله فيها. طيب نبدأ، يقول المسائل هي أن يكون المضاف مثنى نحو الشاكرة محمد مهذبان. هذه الجملة أمامي، كلمة الشاكرة مبتدأ، أين خبره؟ مهذبان هو الخبر. ما إعراب محمد مضاف إليه؟ ما الذي وقع هنا؟ جاءنا جاء المضاف ودخلت ال عليه وبعده المضاف إليه، لماذا؟ أولا هذه مسألة من الإضافة اللفظية، شاكر على وزن فاعل اسم فاعل فهي إضافة لفظية، دخلت ال على المضاف، هل هذا جائز؟ نقول جاز هنا لأن المضاف اللي هو كلمة شاكرة كانت مثنى، فإذا كانت مثنى جاز هذا. طيب لو كانت شاكر محمد مفردة، الشاكر محمد مهذب، هل هذا جائز؟ نقول غير جائز، لماذا؟ لأنه لم يتوفر فيه الشرط، نحن اشترطنا أن يكون المضاف مثنى. ننتقل إلى الحالة الثانية، يقول أن يكون المضاف جمع مذكر سالما نحو الشاكر محمد مهذبون. هذه الحالة مثل الحالة الأولى، المضاف كلمة الشاكر ومحمد مضاف إليه، مهذبون ما إعرابها؟ خبر المبتدأ، أين المبتدأ؟ الشاكرون، فالشاكر الشاكر هي مبتدأ مرفوع عن رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، محمد مضاف إليه مجرور، مهذبون خبر مرفوع عن رفعه الواو. ما الذي وقع هنا؟ أن المضاف دخلت عليه ال، هل هذا جائز؟ نقول نعم، هذه من المسائل المستثناة. كيف عرفنا؟ نقول الشاكر جمع مذكر سالم، فإذا كان المضاف جمع مذكر سالما جاز لنا إدخال ال فيه، وطبعا هذا في الإضافة اللفظية كما اتفقنا. ومثله الحافظ ألسنتهم عن السوء محبوبون، هذا مثله الحافظ ألسنتهم. طيب لو أردنا أيضا نفصل، نقول الحافظ مبتدأ مرفوع، ألسنتهم مضاف إليه، جاز دخول ال على المضاف لأنه جمع مذكر سالم. ما أصل كلمة الحافظ؟ الحافظون. طيب أين النون في الحافظ؟ كما اتفقنا من مسائل ذكرت قبل قليل أنه تحذف النون من أجل الإضافة كما أخذنا في الأحكام قبل قليل. وكذلك الشاكر أصلها الشاكرون، والشاكرة أصلها الشاكرة أصلها الشاكران. لماذا حذفت النون؟ من أجل الإضافة كما اتفقنا في الأحكام السابقة. إذن الآن انتهينا من الحكم من المسألة الثانية، ننتقل إلى المسألة الثالثة من المسائل التي يجوز فيها الجمع بين ال والإضافة اللفظية. قال أن يكون المضاف إليه بالألف واللام، نحو الحافظ القرآن محبوب. هذا المثال طبعا في كل الأمثلة وضعتنا باللون الأحمر المضاف والمضاف إليه، ونرى أن المضاف هنا دخلت عليه ال، أصله الكلام حافظ القرآن، حافظ القرآن هذا أصل الكلام وهو الجائز وهو الأصل. لكن هل يجوز لي أن يدخل ال هنا؟ نعم جاز لي إدخال ال. لماذا؟ لأن المضاف إليه فيه ال، الحافظ القرآن، فكلمة القرآن فيها، كاتب الدرس أقول الكاتب الدرس مثلها الحافظ القرآن، فهنا دخلت ال على المضاف وهذا جائز. وطبعا كما اتفقنا قبل قليل الإعراب لا علاقة لنا فيه بالمضاف، المضاف يعرب على حسب موقعه من الجملة، فالحافظ هنا جاءت مبتدأ، وقد تكون فاعلا عندما أقول يعجبني الحافظ، فيعجبني فعل ومفعول به والحافظ فاعل. نحن لا نتوقف مع المضاف في إعرابه لأنه يعرب على حسب موقعه من الجملة، والمضاف إليه هنا مجرور. طيب هذا هو الحكم الثالث، ننتقل إلى الحكم الرابع. يقول أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه الألف واللام. ننظر الآن، يقول المحب فعل الخير موفق، والحافظ كلام الرحمن سعيد. الآن نأخذها مثالا مثالا، أين المضاف إليه في هذه الجملة؟ كلمة فعلي أصلها محب فعلي، محب فعلي، فمحبه هي المضاف وفعلي مضاف إليه. يقول أن يكون المضاف إليه وهو فعلي مضافا إلى كلمة أخرى فيها الألف واللام وهي كلمة الخير، فهنا يجوز إدخال ال على المضاف. طبعا مجيء مضاف ومضاف إليه ثم مضاف إليه ثاني هذا جائز لا إشكال فيه، فعندما وقع معنا هنا وفق هذه الضوابط جاز إدخال ال على المضاف. أعيد، المحب طبعا هذا وصف ولهذا كان من باب الإضافة اللفظية، هذا الأمر الأول. ما الذي وقع؟ جاء بعده المضاف إليه، والمضاف إليه ليس فيه ال لكنه مضاف إلى ما فيه ال، فهنا جاز لنا إدخال ال على المضاف. لو أردنا الإعراب، المحب مبتدأ فعلي مضاف إليه، الخير مضاف إليه ثاني مضاف إليه طبعا المضاف إليه هذا، موفق خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. نأخذ المثال الثاني حتى تثبت هذه الصورة عندنا، نقول الحافظ كلام الرحمن سعيد. الآن المضاف إليه أي كلمة؟ هي كلمة كلام، هل فيها ال؟ لا، لكنها مضافة إلى كلمة فيها ال وهي كلمة الرحمن، فهنا جاز لنا في المضاف إدخال ال عليه لأن كلمة الحافظ من باب الإضافة اللفظية لأنها وصف. لو أردت أني أعرب بكل سهولة أقول الحافظ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، كلامي مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة وهو مضاف، والرحمن مضاف إليه مجرور، وسعيد خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ننتقل إلى الحكم الخامس، ويقول أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير عائد على لفظ فيه ال مشتمل على ال. ننظر وبالمثال تيسر هذا الكلام كله. يقول نحو أحببت الرجل الحافظ الأسف، أحببت الرجل الحافظ لسانه عن السوء. الآن أين المضاف إليه؟ كلمة لساني، حافظ لساني، حافظ اللساني، هذا الأصل، حافظ اللساني. فلساني هي المضاف إليه. كيف وقع المضاف إليه؟ وقع مضافا إلى ضمير، الضمير هو الهاء الذي نراه هنا، هذا الضمير مضاف إليه. فالمضاف إليه كلمة لسان وقعت مضافة إلى ضمير، الضمير هذا الهاء يعود على لفظ فيه ال، الرجل الحافظ. الهاء هذه تعود لسانه، من لسانه؟ من هو؟ الرجل الحافظ. إذن الآن هذه الصورة الخامسة من خلال المثال يتضح لنا ما تريد الوصول إليه. فنقول مرة ثانية القاعدة هذه ألفاظها، إن كانت غير واضحة أو فيها دقة من خلال المثال يتضح لنا مرادها. أحببت الرجل الحافظ، طبعا الإعراب كذلك لا إشكال عندنا في أحب فعل والتفاعل ورجل مفعول به إلى آخره. نحن الآن نريد أن نركز الضوء على حافظ اللسان، حافظ اللسان، فحافظ مضاف ولسان مضاف إليه. كيف جاز لنا إدخال ال على الحافظ؟ نقول لأن المضاف إليه وهو كلمة لسان أضيفت إلى ضمير وهو الهاء، الهاء هذا يعود على لفظ يشتمل على ال، ففي كلمة الرجل الحافظ. إذن بهذا نكون قد أخذنا خمس حالات من أحكام باب الإضافة. نحن الآن أقول يا إخوان هذه هي الأحكام التي أخذناها في باب الإضافة، سواء كان في حذف التنوين أو في حذف النون أو حذف ال، واستثنينا من حذف ال بعض المسائل. وطبعا هذه الأحكام المترتبة نصينا شفويا على أن المضاف إليه لابد أن يكون مجرورا، هذا هو الأصل، وما درسنا المضاف إليه إلا لأن حكمه دائما ماذا؟ الجر، وفي قائمة المجرورات. المضاف كيف يعرب؟ يعرب على حسب موقعه من الجملة، هذه أمور متأصلة عندنا ابتداء، ولكن الأحكام التي ذكرت هي التي جدت معنا. الآن نريد أن نأخذ تطبيقا يسيرا نختم به باب الإضافة. عندنا في البداية هذه الآيتان، نقول إنكم لذائق العذاب إنا مرسل الناقة. لو نأخذ المثال الثالث معها ويقول والمقيم الصلاة. الآن هذه ثلاث آيات، أين أسلوب الإضافة؟ ذائق العذاب، هذا أسلوب إضافة، ذائق العذاب، العذاب مضاف إليه، وذائق هو المضاف كما اتفقنا قبل قليل. المضاف يعرب على حسب موقعه من الجملة، فعندنا هنا إن والكاف ضمير متصل اسمها، وذائق خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو. المضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. نستفيد حكما من الأحكام التي أخذناها قبل قليل غير الجر، أصل كلمة ذائق ذائقون، أصلها ذائقون. أين النون؟ نقول حذفت، لماذا؟ من أجل الإضافة، أصلها ذائقون. وللفائدة، لما لم نكتب الألف هنا؟ لا يصح كتابة الألف بعد الاسم، جمع مذكر السالم، هذا يخطئ كثير من الطلاب عندما يضعون الألف بعد الواو يظنون أنها واو الجماعة، واو الجماعة تلحق الفعل نعم نضع فيها، أما هذه الواو هي علامة الرفع في جمع مذكر السالم ولا يضع بعدها الألف. ننتقل إلى الآية الثانية، إنا مرسل الناقة، إنا مرسل الناقة، هذا أسلوب الإضافة، الناقة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، المضاف مرسل خبر إن مرفوع مرفعه الواو. ما الذي حدث هنا؟ مثل الآية الأولى، حذف أصلها مرسلون الناقة، لكن تحذف هذه النون من أجل الإضافة، تحذف من أجل الإضافة. والمقيم الصلاة، هذه مثلها، والمقيم الصلاة مثلها، الصلاة مضاف إليه، المقيم هي المضافة، لكن كانت في محل في هذه الآية سواء كان النصب أو الجر ووضعت الياء بدل الواو. لو كانت كلمة ذائق في محل نصب أو جر منصوبة أو مجرورة ماذا سنقول؟ ذائقي بدل الواو نضع الياء. ولو كانت كلمة مرسلو في منصوبة أو مجرورة لقلنا مرسلي لأن جمع مذكر سالم يرفع وعلامة رفعه الواو وينصب ويجر بالياء. كذلك كلمة المقيم لما كانت في هذه الآية غير مرفوعة وجب أن تأتي الياء. إذن أصلها أيضا نفس الفكرة والمقيمين الصلاة، والمقيمين الصلاة. أكدت على هذا الحكم لأن الخطأ يقع فيه كثيرا، ونرى كثيرا من الأخطاء من اللوحة تعلق تثبت فيه النون فقبل المضاف إليه وهذا لا يصح. طيب هذا التمرين الأول تم عندنا وأكدت عليه لكثرة الأخطاء فيه. الآن ننتقل إلى التمرين الثاني، يقول استخرج من السورة المضاف والمضاف إليه وبين علامة المضاف إليه. قبل أني أنتقل أحببت من خلال هذا التطبيق أن نركز على معرفة المضاف والمضاف إليه، كيف أستخرجها من الجملة التي معي. هذه هي الخطوة الأولى. إذا لم أكن أستطيع استخراج المضاف والمضاف إليه من الآية التي أمامي، من البيت، من الحديث، من النص، إذن كل ما قيل بعده لا أثر له ولا فائدة منه. لا يمكن أن ننتقل إلى مرحلة دقيقة في معرفة أنواع الإضافة وصور كل الإضافة وما تفيده كل إضافة وأدلة عدم إفادة التعريف أو غيرها. لا يصح هذا الكلام كله وأنا لا أستطيع أن يستخرج المضاف المضاف إليه. كيف أعرف الأحكام المترتبة التي ذكرناها وأنا لا أستطيع استخراجه؟ كيف أعرف المسائل الخاصة بجواز إدخال ال على المضاف وأنا لا أعرف أن هذه الكلمة هي المضاف؟ إذن المرحلة الأولى في درس الإضافة التي يجب على الطالب أن يبدأ بها أن يحاول يعرف كيف يستخرج المضاف والمضاف إليه من أي نص أمامه. هذا ما سنركز عليه في الدقائق الباقية من هذه المحاضرة. ننتقل الآن عندنا سورة فاطر، سنركز فيها على استخراج المضاف والمضاف إليه فقط، وإن مر معنا شيء من الأحكام ذكرناه، لكن تركيزنا سيكون ماذا؟ فقط على المضاف والمضاف إليه. يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الآن نحن نستخرج المضاف. حاول أن تسبقني أخي الطالب وأختي الطالبة قبل أني أحدد أين المضاف إليه في الجملة الأولى. الحمد لله فاطر السماوات، هذا المثال الأول، فاطر السماوات، السماوات مضاف إليه مجروع مجره الكسرة. الثاني جاعل الملائكة رسلا، جاعل الملائكة، فالملائكة مضاف إليه مجرور. أولي أجنحة، أجنحة أيضا مضاف إليه مجرور. مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء، كلمة شيء أيضا مضاف إليه مجرور. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. بعده هنا ضمير اتصل باسم، والضمير عندما يتصل بالاسم فهو في محل جر بالإضافة، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله، هذا أيضا أسلوب إضافة. عليكم هل من خالق غير الله، هذا أيضا أسلوب إضافة. يرزقكم، هل نقول هنا أسلوب إضافة أن الكاف مضاف إليه؟ لا يصح. لماذا؟ لأن اتصلت بالفعل يرزق، وإذا اتصلت بالفعل يرزق إذن هذا ليس بأسلوب إضافة. من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، من قبلك هذا أيضا أسلوب إضافة. وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، أيضا في وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه، حزبه أيضا مضاف، الهاء مضاف إليه، ليكونوا من أصحاب السعير، أصحاب السعير أيضا هذا باب من أبواب الإضافة. إذن يا إخوان نريد من هذا أن نبين أن المضاف المضاف إليه معرفته هي الخطوة الأولى وبعدها ننتقل إلى أنواع الإضافة وننتقل إلى الأحكام المترتبة عليه، وبإمكانك مزيد من التطبيقات أن تصل إلى هذا المراد. أعاني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.